أصدرت اللجنة الإقليمية اللبنانية للجنة الطرف الخارجي لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك بيانا يوم الثامن من الشهر الجاري ضد أمريكا وأعمالها الحربية لتفاقم وضع شبه الجزيرة الكورية على مر الأيام. ذكر البيان أن الولايات المتحدة تدفع الوضع إلى حافة الحرب النووية مرة أخرى باستجلاب المدخرات الاستراتيجية النووية إلى كوريا الجنوبية ومحيطها بصرف النظر عن الإنذار الداخلي والخارجي الذي يطالب بتغيير سياستها تجاه كوريا، واختلقت قرار العقوبة الأكثر قساوة بتسخير مجلس الأمن الدولي. وقال إن أبناء الأمة الراغبين في توحيد كوريا عليهم أن ينطلقوا جميعا في وضع حد لتدخلات القوى الأجنبية ومحاولاتها الحربية الطائشة التي تدوس وتخرب السلام شبه الجزيرة الكورية وأمنها، ثم طالب بشدة السلطة الكورية الجنوبية الحليلة التي ظهرت بفضل الرأي العام من الشموع والمتطلع إلى السياسة الجديدة والمجتمع الجديد بأن ترى طموح أبناء الأمة وتيار العصر بصواب، وتسعى إلى تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية تحسينا جذريا تحت رعاية استقلالية الأمة والوحدة الوطنية الكبرى.